الأرض تحملوا كان الحزن نار ألا يكفي تكملوا عز الساد تمر وبرضه تحملوا كان الحزن نار ألا يكفي تكملوا ألا يكفي تكملوا صفت وحدتي هتلاقي دموع عيني تقولك شكوتي اقرا المكتوب عليا صفت وحدتي هتلاقي دموع عيني تقولك شكوتي يا زمان ما تحس بي حنين قلبك عليا يا زمان ما تحس بي حنين قلبك عليا لا دمع ولا حزن فيا ولا بتسكت قلبي سقيت ومرضى وبرضه تحمل وان كان الحزن ناقص الاقيك بتكمله يا زمن في ستركي